أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة الأفاضل، أينما كنتم وحللتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن ساداتي ولله الحمد وله المنة في هذه الحصة المباركة مع الدرس الثامن من دروس البلاغة مع منظومة الشيخ سيدي عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهر بديعة التلخيص. تفسير المفردات: نحن سادتي مع البيت الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، وقد لاحظتم أن الناظم رحمه الله تعالى أطال النفس في خطبة هذه المنظومة خلافا للعادة الجارية بين الناظمين والمؤلفين، إذ جل خطبهم لا تتعدى أبياتا معدودة، ولكن الناظم أطال في هذه الخطبة كما قلت إلى ما فوق العشرين بيتا. قال الناظم رحمه الله: وقد دعا بعض من الطلاب. تفسير المفردات: دعا أصله دعاني، حذف المفعول، دعاني وندباني بعض من الطلاب. قال بعض ولم يقل كل، لأنه لا يمكن أن يقدم إليها الطلبة كل الطلبة. بعض من الطلاب، الطلاب جمع طالب ككافر وكفار، ويجمع الطالب أيضا على طلبة ككافر وكفرة. والطالب هو من يطلب الشيء، ولكنه مثلا عند الإطلاق ينصرف إلى وصف طلبة العلم لشرفهم ومكانتهم. إلى تالي في رجاز، يعني دعاني إلى نظم رجاز منظوم على بحر الرجز الذي وزنه مستفعل ست مرات: مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. سمي هذا البحر بالرجز لتقارب أجزائه وقلة حروفه، وزعم الخليل بن أحمد أنه ليس بشعر، وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. وقد ذكر الدكتور سيدي عبد الهادي حميدتو في محاضرة له أن الرجز له قيمته بين البحور الشعرية، فكثير من الشعراء القدامى والمحدثين نظموا قصائد طويلة وقصيرة في غاية البلاغة والفصاحة والروعة بمكان. يقال إن هذا الطالب الذي قدم هذا الاقتراح للناظم هو من بلد المغرب، ولكن الناظم لم يسميه بالاسم. وقوله يهدي أي يدل إلى الصواب، والصواب السداد في الأقوال والأفعال. والمراد بالصواب هنا الصواب في أحكام هذه الفنون الثلاثة. فجئته، الفول التفريع، عبر الناظم بالفعل الماضي تفاؤلا. فجئته، لم يقول أنا سأجيئه، بل اعتمد على الله وتوكل عليه وأيقن أن الله لا بد أن يعينه ويسدد خطاه. ومن أوصاف هذا الرجز أنه مفيد لقارئه، وإنما طلب هذا الطالب أو هذا البعض النظم دون النثر لسهولته حفظا وفهما. ومن صفات هذا النظم أنه مهذب عن الحشو، لا خلل فيه ولا زيادة التي لا يقتضيها المقام. ومن صفاته أنه منقح عن التعقيد والغرابة، وأنه منقح مصفا سديد لا خلل فيه لفظا ومعنى. المعنى الإجمالي، يقول الناظم رحمه الله تعالى: إن بعض طلبة العلم هو الذي اقترح عليه هذه المنظومة لما رآه فيه من الأهلية والكفاءة والقدوة الحسنة، وهذه عادة المؤلفين والناظمين في القديم والحديث، فلا بد أن يشيروا أول كلامهم بأن هذا العمل له سبب دعاهم إلى القيام به، لأن الفكرة لا بد أن يكون لها أصل. واشترط هذا البعض على الناظم في أدب ووقار أن يكون نظمه كما قلنا على بحر الرجز، لأن جل المنظومات العلمية في شتى فنون المعرفة تكون على بحر الرجز، أولا لسهولته على اللسان، وثانيا قربه من الفهم، وهذا ما أشار إليه صاحب منظومة الزواويد، قال: وقد حصرت بطريق الرجز قواعد لإعراب حصر المجازي. وأنه نبى رغبة هذا الطالب على الفور، فلم يتأخر عن تلبية رغبته، ولذلك أتى بفاء العطف الدالة على الترتيب والتعقيب، وأتاه برجز يهديه إلى الصواب، وأنه رجز مفيد مهذب مصفى سديد. وهذه الأوصاف المراد منها حث هذا الطالب وغيره على الاهتمام بهذه المنظومة حفظا وفهما ودراسة وتدريسا، ففيها الغنية والكفاية. وقد أجاب الله دعاءه، فأقبل الناس عليها كما قلنا في الدروس السابقة، أقبلوا عليها بالشرح والتوضيح والتعليق وما إلى ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله: ملتقطان من درر التلخيص، جواهران بديعة التخليص. ملتقطا أي ملخصا من درر التلخيص، يقال لقط الطائر الحب والتقطه إذا أخذه. وقوله ملتقطا يفيد أنه أخذ بعض مسائل التلخيص ولم يأخذها كلها. ملتقطان من درر، درر جمع درة، قد تقدمت هذه اللفظة. ملتقطا من درر التلخيص، التلخيص هو كتاب عظيم في علم البلاغة. ملتقطا من درر التلخيص، والتلخيص مؤلف للعالم الخطيب القزويني رحمه الله تعالى، والمتوفى بدمشق سنة 39 و600. يقول أهل البلاغة، وهي أي هذا الكتاب، أي التلخيص، من أجل ما ألف في هذا الفن. يقول: التقط من مسائل هذا الكتاب درارا وجواهرا. وصاحب التلخيص اختصر كتابه التلخيص من كتاب يسمى مفتاح العلوم للإمام السكاكي العالم المتبحر، مات بخوارزم سنة 26 و600. جواهرا، جواهرا صرفه الناظم رحمه الله على رأي، واختيارا على رأي آخر، قال ابن الحاجب: والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخير. وقد قدمنا أن ابن مالك يقول في هذا الباب: والاضطرار أو تناسب صرف دون المنع. جواهر جمع جوهر أو جوهرة، بديعة أي عديمة النظير في تخليصها وتصفيتها. وبين التلخيص والتخليص ما يسمى في علم البديع بالجناس الناقص. المعنى الإجمالي، لما أثنى الناظم رحمه الله على منظومته وكانت أهلا لذلك الثناء، أثنى عليها بأوصاف غاية في الكمال، ذكر أنه اقتطف هذه الجواهر من درر التلخيص ولم يأخذها كلها، ولا يفوته أن أثنى على صاحب التلخيص بأن مسائل كتابه كلها درر. وهذا تقدير من الناظم رحمه الله، واعتراف بالمكانة العلمية السامية لصاحب التلخيص. وهذه أخلاق العلماء الربانيين، فكان بعضهم يقدر البعض الآخر ولا ينتقص من مكانته، واللاحقون يعترفون بالسبق للسابقين. وفي هذا القدر ساداتي كفاية على ما أظن، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.